ما يكذا طلع محمد الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. الله ما شاء الله مشكله هو زين على خلقه فعلا الله Thank you. يا رب مش عنده ورش. الله الله الله يا بارك الله. بقول لك اللي بره عايزين يسمعوا يعني بقول لهم هبس يعني بس عليك الله يكون الله يكون الله يكون ومساكن طيبة الله الله الله ومساكن طيبة في جنات Oh, هيعملوا ايه؟ Oh, بسم الله الرحمن والسماء والسلام بسم الله Oh, والسماء انت اللي بتعمل فيها كده ضيف عليه والسماء Yeah. سنقرئك فلا تنسى. ايه الحلاوه بتاعه الكروت دي يا عبد الله اخر السنه I'm going to have to do it. بفضل حبك للكوثر يا مولانا ربنا يزيلك ويتنا من فصل لربك وانحر من الشر.